كون زعيم وعد كون زعيم وعد كون زعيم مني وعد كون زعيم كل الكلام اللي قلته كان والبني وعد كون زعيم مني وعد كون زعيم بيطلع على بالي احكي معك والبني ممكن زعل حالي لكن انت لا انا قلبي لولا حبك انت ما كان ده انا ممكن زعل حالي لكن انت لا انا قلبي لولا حبك انت ما كان ده مش قصدي جرح شعورك ولا قصدي زعل عينيك انا قلبي عايش بنورك وانا عمري كله بين ايدك با با با با را را ممكن زعل حالي لكن انت لا انا قلبي لولا حبك انت ما كان ده لا لا لا ممكن زعل حالي لكن انت لا انا قلبي لولا حبك انت ما كان ده ما اقول ما اقول زعل حالي لكن انت لا انا قلبي لولا حبك انت ما كان ده معقول